يا رسول الله يا رسول الله يا خير الأنام يا رسول الله يا خير الأنام يا ضياء الدنيا جميعا رحمة رحمة جئت للدنيا جميعا رحمة جئت للدنيا جميعا رحمة جئت للدنيا جميعا رحمة جئت تدعو للتآخي والوئام كي يعيش الناس في أوطانهم Oh.